ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك بكل حرف من كتابك الكريم نورا يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب آيات بينات من سورتي الدخان والجاثية، عشناها بصحبة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في صلاة الفجر وعلى الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، الدعاء هو تلك العبادة، عبادة روحية عظيمة يستشعر فيها المخلوق بعظمة الخالق جل وعلا، حيث يلجأ العبد إلى ربه بعد أن تنقطع عنه الأسباب وتعجز عنه الحيل وتتخلى عنه الماديات، فيتوجه تلقائيا إلى خالقه وبارئه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم دعا الله تبارك وتعالى بدعوة إلا استجاب، ما لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا نرفع وكف الدعاء إلى المولى عز وجل بصحبة الشيخ محمد الحملي. الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك نحيا وعليك وفقنا إلى طاعة أمرك وتقبل شكرنا، وإن عجزنا عن الوفاء لشكرك وأنس قلوبنا على الدوام بذكرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست وجهك واتبعت هداك. أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست وجهك واتبعت هداك. أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجوى. إذا زأت فأنت أكرم منعم، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. ربا غافر ومكرر ومؤيد كل رباه إنك غافر ومكرم ومؤيد كل تصبح دائما متكرما بالعفو ما أغناك أنت الذي تعفو وتصبح دائما متكرما بالعفو ما أغناك أنت الذي هو أول هو آخر أنت الذي هو أول هو آخر هو عالم الأسرار ما بهاك رباه إني في رحابك متذلل أخشاك أدعوك بالقلب المحب وراجيا أدعوك ربي وما دعوت سواك سيدي يا رسول الله ولدت بمولدك المكارم والندى والحلم عند الغيظ والإحسان والرب والصفح الجميل عن الأذى والعزة الشماء والغفران سيدي يا رسول الله حسن الخطاب لقد ملكت زمامه ونثرت لم يستطعه لسانه وأقمت للخلق الكريم منارة فسمى بعذب حديثك التبيان وأقمت للخلق الكريم منارة وسمى بعذب حديثك التبيان وأتيت بالتوحيد وأتيت بالتوحيد أتيت بالتوحيد صرفا خالصا لله لم يشرك به إنسان. سيدي يا رسول الله، على قبري أصوغ لك المديح، ومدحك صاغه ربي صريحا. على قبري، على قبري، على قبري أصوغ لك المديح، ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا رسول الله حتى وفي قدرك السامي شروحا؟ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، يا إمام المرسلين، يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مباركة طاهرة ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد الحملي بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية مدحا في المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعين الكرام، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا لبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرحنا بتلك البشرى. أخي المستمع الكريم، إن حب الله ورسوله إذا تمكن من قلب العبد المؤمن ثرى في دمه وعروقه وتأثر بلا شك جميع ما يصدر عنه من أعمال وأفعال وأقوال. إنه بذلك بحب الله ورسوله يصير عبدا ربانيا يسير في صراط الله المستقيم. وما أعظم ما يحصل عليه المؤمن من جراء حب الله ورسوله لينال منزلة ما بعدها منزلة ومكانة ما فوقها مكانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الله ورسوله باتباع شرعه والسير على منهاجه، إنه نعم المجيب. مستمعي الكرام، ومن هذه الساحة المباركة ساحة مسجد الإمام الحسين، الإخوة هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد حرز الله. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما

ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حين الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا، وسامحنا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل دعاءنا دعاء الشاكرين، واكتبنا عندك من المتقين. اللهم اجعلنا دائما في شوق إليك إلى يوم لقاك. اللهم ارزقنا محبتك ورضاك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بلغ نبيك منا السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، هكذا قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أيها المستمعون الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ألسنة رطبة بذكره، وقلوبا منعمة بشكره، وجسادا هينة لينة بطاعته. عشنا معكم في هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا الشيخ محمد الحملي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ الدكتور محمد حفظ الله. أيها المستمعون الكرام، وفي ختام هذا اللقاء لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخيرية، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن ينعم عليه بفضله ومنه وكرمه، ويرزقنا صباح العارفين. لكم مني خير التحية، إسلام الملاح، والميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم.